إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم، ده يعتبر الشق الثاني من البحث، أصناف من يقاتلون وأحكام قتالهم. أصناف من يقاتلون إجمالا هيصنفوا إلى صنفين، مسلمين وغير مسلمين. هيبدأ بأصناف من يقاتلون من غير المسلمين. طب ليه هو لازم هيقسمهم؟ ليه هيقسمهم؟ لأن التقسيم ده يترتب عليه أحكام. التقسيم بتاع الكفار ده هيترتب عليه إيه؟ أحكام. وهيجي دلوقتي كلام. وأحكام قتالهم، كل نوع من ده إيه أحكام قتاله؟ وإيه الخيارات اللي متاحة معاه؟ النوع الأول من أصناف من يقاتلون إجمالا بيقول الكفار هم غير المسلمين يعني، وهم أنواع. النوع الأول اليهود والنصارى والمجوس. اليهود معروفين مين هم؟ اليهود اللي هم أتباع موسى عليه السلام، وبعد ذلك وقع فيهم التحريف والكفر وغير ذلك. النصارى أتباع المسيح عليه السلام، وقع فيهم كذلك التحريف والكفر. والمجوس وهم عبدة النار. يقول المصنف: وهؤلاء يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طب دي في حق مين؟ أوتوا الكتاب، صح؟ الآية ديت آية في سورة براءة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا أربع موجبات لإيه؟ العلماء يقول لك إيه؟ أتى بهذه الصلة بعد الاسم الموصول الذين، للدلالة على إن هذه الصلة هي علة الإيه؟ القتال. ليه يقاتلوا الناس ديت؟ ايه الموجب اللي يخلينا نقاتلهم؟ يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكلام ده لاحد الناس ولا لانظمة الكفار؟ وهو نفس حديث: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. المقصود في الحديث ده، وحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وحديث بريدة بن الحصيب: فإذا لقيت عدوك من المشركين، هل المقصود بالحديث ده الواحد منهم، ولا المقصود بالحديث ده الأنظمة الكفرية؟ المقصود يا اخوانا الأنظمة الكفرية اللي بتمنع وصول الحق للخلق، اللي بتمنع وصول الحق للخلق. يبقى الناس دي بتدعوهم إلى الإسلام: خلوا بيننا وبين الخلق، نريد أن تعلو كلمة الله عز وجل، اللي هو من قتل لتكون كلمة الله العليا. فإن أسلموا ودخلوا في الإسلام فبها ونعمت، إن خلوا بيننا وبين الناس فبها ونعمت، إن بذلوا الجزية وحقنوا دماءهم بذلك، وسيجي معنا تفاصيل الكلام ديت، فبها ونعمت. فإن أبوا كل ذلك فلم يبق إلا قتالهم. طب بعد ما نقتلهم ونهزمهم يبقى أحد الناس؟ مفيش واحد يدخل الإسلام غصب عنه، صح؟ هنقول له: عايز تبقى مسلم هتبقى مسلم، مش عايز تبقى مسلم هيقر بالايه؟ بالجزية ان كان من اهل الذمة. طيب لو ما كانش من اهل الذمة، هيجي معنا بقى اصناف اللي ايه؟ اللي بيعملوا بعد ذلك. معاك يا اخوانا؟ عشان بس الكلام ده يبقى يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، لقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. طيب هم أهل الكتاب لا يؤمنون بالله، هم بيؤمنوا إيمانا مشوها أو إيمانا منحرفا لا يعتد به، فما معنى أنهم يؤمنوا بإله ويسلسوا معه الابن والروح القدس؟ أو ما معنى أنهم يؤمنوا بإله ويزعموا أنهم أن هذا الإله يده مغلولة وأنه فقير وهم أغنياء، أو أنهم يزعمون أنه صارع إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام فصرعه يعقوب؟ هذا إيمان لا يعتد به، فهو والعدم سواء. كذلك لا يؤمنون باليوم الآخر. طب هم بيؤمنوا باليوم الآخر؟ لا هم بيؤمنوا باليوم الآخر بس كذلك يؤمنون ببعث الأرواح دون بعث الأجساد، ويؤمنون أن نعيم الجنة نعيم للأرواح فقط وليس ولا أن فيها طعام وشراب فتكذيب لكل هذا. فهذا إيمان باليوم الآخر منحرف، هو والعدم سواء. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في شريعة الإسلام هم لا يؤمنون به. وفي تفسير تاني أنهم لا يؤمنون بما حرم الله ورسوله عليهم، يعني اليهود ربنا حرم عليهم الربا وحرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل، طب هل هم التزموا؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يبقى حتى اللي رسولهم حرموا لم يلتزموا تحريمه. النصارى حرم عليهم الايه الخنزير وحرم عليهم الشرك، لم يلتزموا هذا الايه التحريم. فلم يلتزموا تحريم ما حرمه الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الشريعة الخاتمة، ولم يلتزموا تحريم ما حرم عليهم في شريعته. ولا يدينون دين الحق. يدينون دين الحق يعني ينقادون ويعتقدون ويسلمون بالدين الحق والإسلام. والله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الذين أوتوا الكتاب، فالآية هنا خصصت نوع من وسط الكفار كلهم، اختارت ايه من الذين أوتوا الكتاب، ودي عملت لنا إشكالية وخلت ان فيه نزاع، هل فعلا يقبل الجزية من حد تاني غير أهل الكتاب ولا لا؟ لأن الآية حددت قالت ايه من الذين أوتوا الكتاب، وهيجي النقاش بتاعها دلوقتي. حتى يعطوا الجزية، ده الأجل اللي هينتهي عنده القتال، حتى يعطوا الايه الجزية عن يد وهم صاغرون. عن يد، لو قلنا يد المعطي هيبقى المقصود بها هنا ايه؟ يبقى عن يد هنا لعدة تفسيرات. الأول يد بيد ما يبعتها لكش مع حد. تاني حاجة نقدا وليست مؤجلة. ثالث حاجة عن يد وهم صاغرون يعني عن خضوع لأحكام وشريعة الإسلام. دع عنك بقى بعض التفسيرات اللي بتتقال ايه لازم يبقى هو واقف والمسلم ياخدها منه وهو قاعد ولازم يهينه، الكلام ده ليس عليه لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا فعل السلف ولا فعل الخلفاء، بالعكس. لكن الصغار هنا كما قال الشافعي رحمه الله وهو المعول عليه ان هو التزام احكام الاسلام. التزام احكام الاسلام في ايه؟ مش في العقيدة، هيفضل زي ما هو، خلي بالك. امال التزام احكام الاسلام في ايه؟ احكام الاسلام الظاهرة، احكام الشريعة الظاهرة اللي بتحكم البلد، خلاص كده. طيب صغيرون اي اذلاء، وقلنا تفسيرها اللي هو التزام احكام الاسلام. ولو قلنا عن يد اي يد الاخذ يبقى عن قدرة وقوة وعلو للمن للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس سنوا بهم سنة اهل الكتاب. الحديث ده اخرجه الامام مالك في الموطأ، ولكن اسناده ضعيف. حديث عن عبد الرحمن بن عوف، ولقصة ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ماذا افعل في اهل الكتاب، ماذا افعل في المجوس ويستشير اصحابه، فقال له عبد الرحمن بن عوف اشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة اهل الكتاب. حديث اسناده منقطع وعامة العلماء على تضعيفه، ولكن ليس هو الحديث الوحيد في الباب. فقد أخرج البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. مجوس هجر دول كانوا فين؟ في البحرين. خلي بالك العرب في الجزيرة العربية كان في قبائل عربية نصارى موالين للروم، وفي قبائل عربية مجوسية موالين لإيه؟ للفرس. فكان من ضمن القبائل المجوسية ديت اللي فين؟ اللي في هجر، اللي في البحرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية. لا خد بقى ديت. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في قبول الجزية من المجوس. وكذلك قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في هذين القسمين، يعني أهل الكتاب والمجوس، في قبول الجزية منهم وإقرارهم على دينه. يعني المسألة ديت مسألة إجماع. طب احنا عايزين نعرف ايه هي الجزية سريعا، نعرف ايه هي الجزية سريعا عشان بس عندنا تصور عن الموضوع ده. الجزية هي ما يؤخذ من اهل الذمة، والجمع الجزاء، زي لحية ولحى، وهي عبارة عن المال الذي يعقد الذمة عليه للكتابي. وتكون الجزية مقابل ايه؟ مقابل أنه يظل على دينه ويعيش بين المسلمين بأمان، له حقوق في هذه الدولة المسلمة، فلا يعتدى عليه ويدفع عنه، مواطن في الدولة المسلمة دي. خلاص، فيستبقى على دينه ويستبقي حياته، مش هيتقتل، مش هيتأسر، مش هيفضل حر، ويفضل ايه؟ على دينه، وينال من الدولة دي الحماية والرعاية، ويبقى مواطن في هذه الايه، في هذه الدولة. مش معنى ان مواطن في الدولة ديت ان هو هيبقى ليه كل حقوق المسلمين، لان ربنا قال: افنجعل المسلمين كالمجرمين. مش هينفع ده مسألة يعني. طب المسلمين لهم ولاية، احنا همسك هو الولاية، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هيعيش امن على نفسه، على عرضه، على ماله، يعيش آمن على نفسه، على تعبداته، يتعبد في كنيسته أو في بيع اليهود أو في المجوس، أي يعني يقر على دينه، يقر على دينه. طيب الجزية دي لها شوية أحكام بقى ناخد بالنا منها. أول حاجة هي بتتاخد من مين؟ شروط اللي بيتاخد منه الجزية. أول شرط البلوغ، ثاني العقل، الثالث الذكورة، الرابع الحرية، الخامس المقدرة المالية، السادس ألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة، السابع السلامة من العاهات المزمنة. يعني إيه؟ يعني الجزية دي لا بتتاخد من النساء ولا من العبيد ولا من الزمنة أصحاب الأمراض المزمنة أو العهات اللي هو أصحاب الاحتياجات الخاصة، ولا تتخذ من الرهبان على الراجح، ولا تتخذ من الأطفال، ولا من الفقراء. تمام. تاني شروط من تفرض عليهم الجزية: البلوغ والعقل والذكورة والمقدرة المالية، وألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة، السلامة من العهات المزمنة، والحرية. قدر الجزية، مقدار الجزية، وقع اختلاف في مقدار الجزية، ولم ترد آية تحدد مقدار الجزية، ولا حديث صحيح يحدد ان ده مقدار الجزية وما يختلفش عليه. لا، هو ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران الجزية، واخذ من مجوس هجر الجزية، لكن هل ده وقع بقى خلاف بين المسلمين؟ المهم يعني يذهب ابو حنيفة رحمه الله الى ان الجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح، وجزية يبتدئ الإمام وضعها على الكفار إذا فتحت بلادهم عنوة. أما الضرب الأول، النوع الأول، وهي الجزية الصلحية، ليس لها حد معين، بل تتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق. هيتفقوا على إيه بينهم وبين بعض في الصلح وإيه ويقبلوا. واستدلوا لذلك باختلاف مقادير الجزية الصلحية من مجموعة إلى مجموعة أخرى، فقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين. وأمر معاذا من أن يأخذ من أهل اليمن من كل حالم دينارا وعد له من المعاثر. وصالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على أن يؤدوا ضعف زكاة المسلمين، لأنهم قالوا إحنا عرب وهنأنف من اسم الجزي، بيشتاخدوا من بعض زكاة. قال له خد مننا حتى لو هتغلظها علينا، فخد منهم ضعف الزكاة، خد منهم ضعف الزكاة وقبلها منهم. ودي من أبواب السياسة الشرعية. عمر رضي الله عنه لما صالحهم يعني نصارى تغلب أخذ منهم ضعف الصدقة، فقالوا نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم، ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض، يعني الصدقة. فقال عمر رضي الله عنه لا هذه فرض المسلمين. قالوا فزد ما شئت بهذا الاسم، سميها لنا صدقة وحط فيها اللي انت اللي انت عايزه، لا باسم الجزية. ففعل فتراضى هو وهم على أن تضعف عليهم الصدقة. والضرب الثاني الجزية العنوية، يعني فتحت البلاد عنوة بقهر، وهي مقدرة الأقل والأكثر، يوضع على الغني 48 درهما، الدرهم 3 جرام فضة، يعني الجرام تقريبا دلوقتي ب 10 جنيه على ما أذكر، يعني يقول 30 جنيه، اضرب بقى 30 في 48، قول 30 في 50 يعني 1500 جنيه، دي على أغنى واحد مرة في السنة. وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12 درهما. يبقى ده مقدار الجزية. الجزية بتدفع مرة واحدة في السنة. طب واحد من أهل الكتاب اللي عليهم جزية وجي قبل ما عاد دفع جزية وأسلم، على قول الجمهور تسقط عنه الجزية، على قول جمهور العلماء تسقط عنه الجزية. طب اللي خلف كده زي قول عند الشافعية، طب بيخالف في ايه؟ بيقول لا هي كانت في ذمته فلا تسقط بالإسلام، كان دين عليه، وبيقولوا لا إسلامه يجوب بما قبله. طيب بما تنتقد الجزية؟ الجزية تنتقد بإيه بقى؟ يعني إيه اللي يخلي الجزية دي تنتقد؟ اختلف العلماء في ذلك، فقالوا إن نقد الجزية يكون بإعانة غير المسلمين على المسلمين، أو بالدلالة على عورات المسلمين تجسس، أو بالفجور بمسلمة، أو بالدعوة إلى شركهم. ودي مسائل وقع فيها الخلاف بين المذاهب، يعني مش كلها متفق عليها. انتقاد العهد، لا انتقاد الذمة، ما عادش بقى أهل ذمة خلاص، انتقد الذمة. أنا قلت الجزية ينتقد عقد الذمة خلاص. عقد الذمة عقد مؤبد، مؤبد ملوش وقت، والعقد ده اللي بيعقده الإمام أو من ينيبه، غير عقد الأمان. عقد الأمان واحد من المسلمين يقول لواحد من مشركين أمنتك بقى أمان خلاص كده، لا، عقد الجزية عقد الذمة عقد يعقده الإيه؟ الإمام أو من ينيبه. وعموما هنقول كل ما وكل وظائف الإمام وواجباته إن غاب الإمام حسا أو غاب معنى فيخاطب المسلمون بهذه الواجبات خطابا عما بيقدروا عليه، فهينصبوا منهم من يقوم بواجب، هيبقى في الآخر أنهم نصبوا إمام يعني، بس هو خلاها في القاعدة الأساسية. عقد الذمة التزام تقرير الكفار في دارنا وحمايتنا لهم والذب عنهم بشرط بذل الجزية. طيب قلنا الإجاب والقبول، الإجاب من أهل الكتاب أو ممن يقوم مقامهم، والقبول يكون من إمام المسلمين أو من ينوب أو من ينوب عنه. وعقد الجزية عقد مؤبد، عقد الجزية عقد مؤبد لا يملك المسلمون نقضه، يعني ما جيش في وقت الأوقات كده يقول لك إحنا الوقت في قوة ومنعة، إحنا عايزين ننقض عهد أهل الذمة اللي معنا في البلد مش بمزاجه. المسلمون ملزمين بيه، مش من حقهم ينقضوه، عقد ملزم مش عقد جائز، عقد ملزم. تمام. ينتقد العهد بإيه بقى؟ يرى الملكية والحنابلة أن العقد ينتقد بالامتناع عن أداء الجزية، أو بالاجتماع على قتال المسلمين، أو بالامتناع عن جريان أحكام الإسلام عليهم، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قتل مسلم، أو الزنا بمسلمة، أو بإلحاق الضرر بالمسلمين، أو إطلاع أهل الحرب على عورات المسلمين وغير ذلك، لأن ارتكاب هذه الأمور يخالف مقتضى عقد الذمة. ويرى الشافعية أن العقد ينتقد بقتالهم لنا أو امتناعهم من إعطاء الجزية أو من جرائم أحكام الإسلام عليهم. أما لو زنى الذمي بمسلمة أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو ذكر الرسول بسوء، فالأصح عند الشافعية أنه إن شرط انتقاد العهد بها انتقد وإلا فلا. طيب لو انتقد عهد بعض أهل الذمة لابد أن ينتقد عهد الناس كلها؟ لا مش شرط، بس بشرط إن هم يتبرؤوا من إيه؟ من فعل من انتقد عهد وينكروا عليه ولا يكونوا في صف، وإلا لحقوا به، وإلا لحقوا به. تمام؟ ده ملخص الموضوع، فيه تفاصيل كتير جدا بتدرس في باب الجهاد، بس ده ملخص بس عشان نبقى متصورين يعني ايه اهل ذمه، والذمه معناها العهد، وايه العهد اللي مين اللي بيعمله؟ ده الامام، والعهد ده مؤبد، والعهد دي ليه اركان وشروط، منها الاجاب والقبول، ومنها بذل الجزيه والتزام احكام الاسلام. فعشان ما حدش ايه يتصور عقد ذمه على حاجه مش موجوده اصلا ويوصف توصيفات غلط على الواقع. كذلك الجزية دي اللي بعض الناس بيقعدوا لك دي من المطاعن في الإسلام، لا مش مطاعن ولا حاجة، هو بيبقى مواطن في هذه الدولة، مواطن بدرجة معينة له حقوق وعليه التزامات، هيقر على دينه ولا يجبر على اعتناق الإسلام اللي بيقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، ويأمن على نفسه وعلى أهله ويلزم بما يلتزم به أهل الجزية. الشروط اللي موجودة في حديث عبد الرحمن بن غن الأشعري، مشهور، حديث مشهور وإن كان إسناده في مقال، بس قال الفقهاء بالقبول وعملوا به. من هم بقى يلزموا بلبس الغيار، ملابس تغير زي المسلمين، وألا يمروا ركبانا على نفر من المسلمين وقوفا، في شروط كتير. الراجح والله أعلم في الباب ده إن هذه الشروط توضع بإيه؟ بما يصلح الحال للمسلمين وبمعرفة الإمام وفعل الأصلح للمسلمين، مش ملزمة، مش لازم في كل وقت يلبسوا نفس الحكاية ولا أخير، لا، إنما بما يقع به مصلحة المسلمين ويصالح عليه هؤلاء أو تعقد الذمة على هذا. ده ملخص عما يتعلق بإيه؟ بمسألة الجزية. طيب كده احنا عرفنا إن الجزية بتتخذ من مين اتفاقا؟ من ثلاث أصناف، اليهود والنصارى والمجوس، وإن عقد الذمة ده غير معاهدة عمل معاهدة اللي هي بتسمى الهدنة الحربية، وده غير عقد الامان، ده حاجه وده حاجه وده حاجه. خلاص يا اخوانا سيبك عشان ما تخلطش مع بعض. يبقى عقد الذمه ده نوع من العقود، وفي الهدنه او الصلح ما بين المسلمين والمشركين ده نوع من العقود، وفيه الامان اللي بيعطى لبعض المشركين او غيرهم ده نوع تاني الايه من العقود. طيب قال ابن قدامه: ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في هذين القسمين، يعني اهل الكتاب والمجوس، في قبول الجزيه منهم وإقرارهم على دينه. النوع الثاني من غير أهل الكتاب والمجوس، مشركين بس لهم أهل كتاب ولا مجوس، زي مين؟ عبدة الأوثان، اليومين دول هيبقوا زي بوزة مثلا، البوزيين اللي بيعبدوا بوزة. ومن عبد من استحسن، من عبد من استحسن يعني إيه؟ اللي يهويه، اللي يهواه. دي هيدخل فيها بقى كل الإيه؟ الملحدين وال أصحاب الديانات بتاعت شرق آسيا المختلفة دي كلها وإلى آخره. قال دول حكمهم إيه؟ دول المشركين دولت يقاتلوا أي قتلوا لحد إمتى؟ هل لحد ما يدفعوا الجزية برضو ولا لأ؟ قال لك هؤلاء لا تقبل منهم الجزية عند الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية عنه، بل لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. عند أبي حنيفة قال تقبل من جميع الكفار إلا نوع واحد، عبدة الأوثان من مين؟ من العرب. طب اشمعنى؟ يعني ليه ابو حنيفه رضي الله رحمه الله قال كده؟ قال لان القران نزل خاطب المشركين اللي كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من العرب، وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروه واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. ما قالش غير كده. تمام؟ ابن القيم هيرد على الكلام ده دلوقتي، بس اقول لك ايه وجهه أبو حنيفة رحمه الله في المسألة دي وأدلة أخرى، بس أقول لك أظهر ما استدل به. طيب دلوقتي وعند ودي رواية أخرى عن أحمد، يعني كلام أبو حنيفة ده رواية عن أحمد. وعند الإمام مالك والأوزاعي تقبل من جميع الكفار، فيش فرق بين حد خالص، يهود نصارى مجوس مشركين عرب مشركين عجم، عبدة أوثان، عبد ما استحسن، كله يقبل منهم الجزية، كله يقبل منهم الايه الجزية. بالمناسبة هو عقد الذمة ده يجب على الامام انه يقبله؟ لا، يجب عليه في حالة معينة، اسف يعني، هو الامام بيقاتلهم وبعد ما ظفر بهم وقهرهم ومسكهم قالوا احنا عايزين يبقى لنا عهد جزية، يجب عليه انه يقبله ولا لا؟ لا ما يجبش. طب ما امتى هيبقى الجزية تقبل منهم؟ لو ما حصلش قتال اصلا، قالوا لا احنا لن نقاتل المسلمين، احنا نصالحكم على الجزية ويسمحوا لك بالدعوة الى الدين، ويزال كل العوائق من امام المجتمع اللي هم عايشين فيه من الدعوة الى الاسلام والاقامة وايه والدخول في دين الله عز وجل. قبل القتال ان في الحديث بتاع بريدة بن حصيب، فادعوهم الى احدى خلال ثلاثة ويجي معانا، فادعوهم الى الاسلام، فان قبلوا منك فاقبل منهم، وبعد كده ادعوهم الى الهجرة، فان ده كان كله قبل فتح مكة. المهم النوع الثاني، والا فادعوهم الى الايه؟ الى الجزية، فان قبلوا فاقبل منهم وكف عنهم. خلاص ان قبلوا كده بقى ايه؟ تقبل منهم وتكف عنهم. طب ما قبلوش، فاستعن بالله وقاتلهم. خلاص يبقى عند مالك تقبل من جميع الكفار. قال ابن القيم رحمه الله، كلام بقى بتاع ابن القيم ده تحرير للمسألة، وهيشوف احنا دلوقتي خلي بالك الجمهور دلوقتي فين. الجمهور على ان هي لا تقبل من جميع الكفار على اختلاف ما بينهم بقى، بس اللي قال انها تقبل من جميع الكفار مطلقا كده مين؟ الامام مالك رحمه الله ومعظم المالكية. الراجح في هذه المسألة بل اللي دلت عليه الأدلة هو كلام مالك رحمه الله. قال الإمام ابن القيم، وده برضو اختيار ابن تيمية رحمه الله، قال لما نزلت آية الجزية، آية الجزية نزلت سنة كام؟ الآية اللي احنا قرأناها دي نزلت سنة كام؟ سنة 9 هجرية. نزلت سنة كام؟ سنة 9 ديت. هل كان هناك من العرب مشركون؟ لا، كان فتح مكة مر عليه سنة وشوية، ودخل العرب في دين الله ايه؟ أفواج. ده يقول ابن القيم بقول لما نزلت آية الجزية أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث طوائف، من المجوس واليهود والنصارى، ولم يأخذها من عباد الأصنام، فقيل لا يجوز أخذها من كافر غير هؤلاء ومن دان بدينهم اقتداء بأخذه وتركه، وقيل بل تؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب. والأول قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه، والثاني قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى، وأصحاب القول الثاني يقولون إنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنها إنما نزل فرضها بعد أن أسلمت دار العرب ولم يبق فيها مشرك، فإنها نزلت بعد فتح مكة ودخول العرب في دين الله أفواجا، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح، غزا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح تبوك وكانوا نصارى. ولو كان بأرض العرب، شوف الاستدلال ده قوي على فكرة، ولو كان بأرض العرب مشركون لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو. ليه؟ لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يبقى لو كان فيه لسه مشركين من العرب لكانوا يلونه وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. ومن تأمل السير وأيام الإسلام، السير اللي هي إيه؟ اللي هي المغازي والفتوحات، وكذلك أيام الإسلام أيام يعز الله عز وجل فيها الدين بالفتح الإسلام، علم أن الأمر كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزية لعدم من يؤخذ منه لا لأنهم ليسوا من أهله. يبقى ليه ما خدش منهم الجزية؟ هل لأنهم مش من أهل الجزية ولا ما عادش فيه الصنف ده؟ لعدم من يؤخذ منهم لا لأنهم ليسوا من أهلها. قالوا وقد أخذها من المجوس، وده من أقوى الأدلة، وليس بأهل كتاب، ولا يصح أنه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يثبت مثله ولا يصح سنده. يا بعض أهل العلم يقول الحديث ده حديث موضوع، وحديث يروى عن علي بن أبي طالب أنه كان له نبي يدعى زرادشت، ولا يصح الحديث لا سندا ولا، ولو سلمنا أنه كان لهم كتاب ورفع فارفع حكمه، ما عادش يتقال عليهم أهل كتاب خلاص. ولا فرق بين عباد النار وعباد الأصنام، بل بالعكس عباد الأوثان من العرب اللي هم بيستثنوهم دولت أقرب حالا من عباد النار، يعني كلهم مشركين. ليه؟ فيهم من التمسك بدين إبراهيم ما لم يكن في عباد النار أعداء إبراهيم الخليل عليه السلام. والله استدلال ابن القيم ده يعني فعلا تحقيق رائع في ضبط المسألة. فإذا أخذت منهم الجزية فأخذوها من عباد الأصنام من باب أولى، ده قياس الإيه؟ الأول. وعلى ذلك تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة بن حصيب عند مسلم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين، أي مشرك بقى، فادعوهم إلى إحدى ثلاث خلال أو خصال، فأيهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلوا. ده اختصار للحديث، الحديث ده اختصار لي نص الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بريدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا، يعني بيوصيه بأنه يتق ربنا في نفسه، أنت الأمير ما تعصيش ربنا هتورط الجيش كله، ويوصيه بمن معه من المسلمين خيرا، كن شفيقا ناصحا لمن معك من المسلمين، مسؤولية. ثم قال له: أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزو ولا تغلوا، من الغلول وهو الأخذ من الغنيمة بغير وجه حق، ولا تغلوا، الالتفات للدنيا في الغزو هيدمره، منكم من يريد الدنيا منكم يريد الآخرة، هيبقى سبب للهزيمة، لا تغلوا. وقصة الصحابي اللي قاتل وقتل وشهد الله الصحابة أنه شهيد، فقال: وما أدراكم، إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. فده أمر مفزع، الغلول ده أمر سيء جدا. أغزو ولا تغلوا ولا تغدروا، الغدر يكون بنقض العهد، يكون بنقض العهد ومخالفة الأمان. ولا تمثلوا، والتمثيل يكون بتقطيع أطراف أو تشويه جثث المشركين بعد قتلها، تمثيل بالجثث بعد قتلها، دي أداب الحرب. أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني طفل أو غلام لم يبلغ مبلغ الرجال في القتال. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ده اللي احنا قلناه الدكتور، تقبل منهم وإيه وتكف عنهم. ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إيه القصة دي، مفهومها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة هاجر معه المسلمون وليس لهم في المدينة لا زرع ولا ضرع وليس لهم مال، هاجروا لله نصرة لدين الله عز وجل، فكان ينفق عليهم مما يفيء الله عز وجل عليه من مال الحروب والفتوحات، اللي هو: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، والآية بتاعت سورة الايه الحشر: ما أفاء الله على رسوله فمن أهل القرى إلى آخر الآية، للفقراء المهاجرين، وبعدين قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، إلى آخر ايه مصارف الفيء. طب اللي مش هيهاجر ويجي يقابع على الناس في المدينة وفاضل قاعد في مكانه مع انه مسلم، قال: هيكون حكمهم ايه؟ كأعراب المسلمين، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يبقى بياخد الايه المرة بمرتها، الغزوة اللي يطلع يجاهد فيها يفرض له فيها السهم بحسب ايه جهاد، ما جاهدش لا ليه لا في الفيء ولا في الغنيم. طب الكلام ده كله كان لحد امتى؟ كان لحد امتى؟ لحد فتح مكة. بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا هجرة بعد، ما عادش بقى واجب الهجرة بالطريقة الاولانية دي، خلاص كده يا اخوانا. وان كان بعض شراح الحديث بيستنبط من الحديث من احكام ان الامر ده مازال علته قائمة، يعني ايه ما بيقصرهاش على كده، بس احنا ايه بنقول ظروف الحديث ده. بيقول: فان ابوا، طيب رفضوا بقى يجاهدوا او رفضوا يسلموا او يهاجروا او القصص دي كلها، طب الحل؟ قال: فإن أبوا فاسألهم الجزية اللي احنا شرحناها بقى ايه اللي موجودة دي، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، هتقبل منهم الجزية، يبقى هتعمل لهم إيه؟ عقد ذمة، ويبقوا أهل ذمة. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل. حصرت، وبعد ما الحصار عضهم قال خلاص احنا هننزل على لنا عهد الله وعهد رسوله، قال لا، قل لهم لكم عهدي وعهد أصحابي. قال ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. الذمة يعني العهد، لو وقع مخالفة منكم المخالفة تنسب ليكم أحسن ما تنسب لمين؟ لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، ولك إحنا ننزل على حكم ربنا فلا تفعل، بل قل لهم أنزلكم على حكمي. طب هو يعني هيحكم فيه بالهوى؟ لا، بس هو هيجتهد ولا يقطع بأن ما اجتهد فيه هو حكم الله. وضحت كده أخواننا ولا لا؟ فأنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. حزن في فوائد ضخمة جدا، فوائد كتير قوي في الباب ده، بس إحنا لو قعدنا نتكلم فيها إيه هيطلع معنا. طيب، يبقى ده من الأدلة على جواز أخذ الجزية منين؟ من غير أهل الكتاب، من غير أهل الكتاب، هو قول مالك، وفي الحقيقة هو قول أبي حنيفة، هو قول أبي حنيفة، لأن إلا مشركي العرب عبدة الأوثان، ودول ما عادوش موجودين زي ما قلنا إيه، وانقرضوا. يقول والذي في صحيح مسلم أنه يدعوهم إلى الإسلام والهجرة أو الإسلام مع البقاء في بلادهم ويكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله ولا يكون لهم في الفيء نصيب إلا أن يقاتلوا مع المسلمين أو الجزية، فإنهم أبوا واستعن بالله وقاتلهم. فيظهر من هذا أن القول الراجح هو قبول الجزية من جميع كفار العالم اليوم، خاصة أنه لا يوجد الآن مشرك عرب. طب لو واحد دلوقتي من العرب قال أنا بعبد وثن، هنقول له إيه؟ وأنت مرتد؟ ما أنتش مشرك، هو ده مش أصله خلاص. بل من كان منهم كافرا فهو مرتد أو أهل كتاب. طيب، النوع الثالث من الكفار، يبقى احنا كده قلنا على الصحيح أو على الراجح إن كل الكفار تقبل منهم إما الإسلام أو الجزية فتعقد لهم إيه ذمة، وإلا فيقتلوا. طيب، النوع الثالث المرتدون، مين المرتد بقى تعريفه؟ الردة في اللغة معناها الرجوع عن الشيء، فبالتالي المرتد هو رجوع المسلم عن الإسلام إلى الكفر. ارتد فلان يعني كفر بعد إسلامه. وهناك في كتب الفقه كتاب كامل اسمه كتاب الإيه؟ الردة، عشان الناس اللي بتنكر الآن حد الردة ده أمر اتفق عليه المسلمون. طيب، هنشوف الكلام ده دلوقتي. بما تقع الردة؟ الردة تقع بالقول والفعل والاعتقاد. القول والفعل والاعتقاد، القول زي اللي هيسب ربنا، هيسب النبي عليه الصلاة والسلام، هيسب دين الإسلام خلاص، أو يجحد، يكذب يعني ما آية من كتاب الله عز وجل، أو يجحد أمر علوم الدين بضرورة، ده كله باللسان. وتقع بالفعل كإهانة المصحف والسجود للصنم وتقبيل الصليب ورفع الصليب، كل ده هي إيه؟ هيبقى كفر. وبعض المذاهب يقول لك ولبس قلنسوة اليهود وزنار النصارى، وتوسعوا في الحاجات دي بالفعل، يبقى فيه ردة بالفعل. والردة بالاعتقاد ان هو يعتقد بطلان دين الاسلام، او يعتقد عدم وجود الرب جل وعلا، او انتقاد حق ربنا في شيء، او تكذيب النبي. طب احنا هنعرف منين؟ هيعرب عن ذلك، هيقول، هيكتب، هيصرح، هيقول في حد وحد يشهد عليه، واخد بالك؟ طيب، صح، بس هنقول في النهاية في حاجة بالاعتقاد بس، مش في عمل القلب وفي قول القلب. لا، هو احنا نعرف من ايه؟ واحد بيقول انا بكره ربنا والعياذ بالله، ده له قول وله فعل، ده عمل قلب بس هو اللي قالين عليه. وصلت؟ يبقى بالقول والفعل والايه والاعتقاد. طيب، بما تثبت الردة؟ هتثبت إما بإقراره وإما بالشهادة، والجمهور على إنه يثبت بشهادة شهادة اتنين عدول. طيب بعض العلماء يقول كذلك إن هناك ردة في بالترك، ده زي اللي هيكفر بإيه؟ بترك الصلاة أو واحد. وطبعا الخلاف في المباني الأربعة ضعيف، هو الخلاف في الصلاة بس لإيه؟ ليه وجه. تمام. المرتد اللي ثبتت ردته بقى ده حكم استتابته ايه؟ استتابته يعني عرض التوبة عليه ونطلب منه انه يتوب، حكمها ايه؟ ذهب ابو حنيفة والشافعي في قول واحمد في رواية الى ان استتابة المرتد غير واجبة بل مستحبة، كما يستحب ان يمهل ثلاثة ايام، وعند مالك تجب الاستتابة ويمهل ثلاثة أيام، وهو المذهب عند الحنابلة. وعند الشافعي في أظهر الأقوال يجب الاستتابة وتكون في الحال فلا يمهل. واللي يعني الأقرب في هذا الباب والله أعلم إن هو وجوب الاستتابة، وجوب الاستتابة. لا، يستحب ان انت تمهله، فلو الامام او اللي موكل باقامه الحد قتله قبل ما يمهله ما فعلش حرام، خلاص كده. ده برضو معنى كلمه الايه؟ المرتد. العلماء هنا بيفرقوا ما بين، العلماء هنا بيفرقوا ما بين الرجل المرتد والمراه المرتد، وهنقول ليه دلوقتي. خلاص نلحق بقى نقرا كده مع بعض. المرتدون دول بقى باجماع المسلمين لا يقرون بالجزيه، يعني فيش واحد بعد ما ارتدوا مجموعة من الناس كده او واحد ارتد يقولوا خلاص سيبوني زي ما انا مرتد وادفع الجزية، لا يا حبيب ما ينفعش. لحديث من بدل دينه فاقتلوه، ومسألة دي مسألة اجماع. فلو واحد دلوقتي كان نصراني ودخل الاسلام وتشهد الشهادتين وخلاص صار مسلما، وبعدين رجع قال لا ده انا عايز ارجع التاني ابقى نصراني تاني، نقول له خلاص هتقتل، سهل ارجع بقى هتقتل، سهل خالص. طب حرية، مفيش حريتك بقى، الدين مش لعبة، خلاص الدين مش لعبة. مرتدي والنصيرية اللي عليه كده فيها قولين العلماء، ابن تيمية بيقول عامة العلماء او جمهور العلماء على انه مرتدين مش كفار اصليين، ما بيعملهمش النصيرية ما بيعملوش منهم كفار اصليين، بيعملوا انهم مرتدين. والله اعلم. وبس المساله ديت انا عندي محل بحث، بس اقول لك كلام تيميه في المساله، وهي المساله محتاجه بحث فعلا. يبقى دول ايه؟ المرتدون وهؤلاء لا يقرون على الجزيه بالاجماع، بل لا يقبل منهم الا الاسلام او القتل. والخلاف في المراه المرتده، هل تقتل ام تحبس حتى تسلم؟ ده قول الجمهور انها تقتل زي الرجل بالظبط، لا فرق. ابو حنيفه بيقول تسلم حتى تحبس حتى تسلم او تموت. وفي قول ثالث قديم مهجور، وهو انها تسبى تسترق، يعني تبقى امه. بيقول وقتلها اي قتل المراه المرتده قول الجمهور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال ابن حجر، الحديث ده في البخاري، قال ابن حجر وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحد. هذه معنى بقول بقى المنهج السلفي بقى، القول للقرآن والسنة بفهم السلف، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. ده في الاستدلال بيبان الحاجات دي، استدل على الفعل اهو. وأخرج ذلك كله ابن المنذر. وأخرج الدار قطني أثر أبي بكر من وجه حسن، وأخرج مثله مرفوعا في قتل المرتدة لكن سنده ضعيف. يبقى هو بيقول ده كلام كمان في أثر، إن الكلام اللي فعله سيدنا أبو بكر ده بينسبه لمين؟ بيرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه إيه؟ المرفوع ده ضعيف. هو الصحيح هو موقوف على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد وقع في حديث معاذ، كل الكلام ده كلام مين؟ ابن حجر في شرح في فتح الباري. وقد وقع في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن قال له أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فإن عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن عادت وإلا فاضرب عنقها. قال ابن حجر وسنده حسن، يعني الحديث ده مختلف في تصحيح، بس ابن حجر بيحسن اسناد الحديث ده، بيقول وهو نص في موطن النزاع فيجب المصير اليه، هيجب المصير اليه اللي بيحتج به، اللي هيصححه اللي يحتج باسناده يعني. بس هو ليه نص في موضع النزاع؟ لانه بيقول ايه، وايما امراه ارتدت عن الاسلام فادعوها فان عادت والا فاضرب عنقها. وبالمناسبه هذا الحديث هيثبت ايه، ان الاستتابه واجب فادعوه. طيب، والقول بالاسترقاق منقول عن علي رضي الله عنه، بس القول ده انقرض، فانه استرق من سبي بني حنيفه. هتلاقي عندك خليفه، لا هي مش بني خليفه، هي بني حنيفه، من سبي بني حنيفه ام ولده محمد المعروف بابن الحنفيه. قال الخطابي رحمه الله: ثم لم ينقض عهد الصحابه حتى اجمعوا ان المرتد لا يسبى، لا رجل ولا ايه ولا امراه. اما المرتد، الرجل المرتد يعني، فلا خلاف في وجوب قتله خالص، في اجماع على ان المرتد الرجل ده يقتل، وقلنا الجمهور على ان المراه كمان ايه تقتل. حتى ابو حنيفه رحمه الله لما ما قالش ان المراه المرتده تقر على ردتها، قال تحبس حتى تسلم او تموت. اما الخلاف وقع في الاستتابه، والراجح عند الجمهور وجوبها، وفي عند قول الجمهور ايه وجوب الاستتابه هو الارجح والله اعلم. وذهب البعض الى استحبابها، واليه مال الامام البخاري رحمه الله. فائده قتل المرتد، فائده دي مهمه جدا ونفيسه، قتل المرتد للامام او من ينيبه الامام. طب اللي هيفتئت على الامام بقى، اللي يروح يقتل واحد من نفسه كده، يعذر من قتله بغير اذن لافتئاته على الامام، ولا ضمان عليه ولا كفاره، هذا اذا ما لم يقاتل، هذا اذا المرتد لم يقاتل. اما اذا قاتل قتله كل من قدر عليه، قتله كل من قدر عليه. هنقف هنا ونستكمل ان شاء الله في المره القادمه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.